ماشيين في فيلم السيما. الصورة الريترو والألوان جميلة، متمردين عالفاضي بدون قضية، بندوس بنزين جامد جامد جامد عشان نهرب من الدنيا دي. أنا وهي كنا في وقت غير الوقت، وعشان كده مقضينا سوا شد وخط، بنهرب من نفسنا بنجري ولسه بنخاف، وفي حياة جوانا لسه معشناش. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا وشعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو غنوة تشبه التانية. الصوت بيخروش جامد جامد بس المزيكا حقيقية، بيغنوا عن الورد والشمس والرومانسية. انا وهي معي وبين في الدنيا مثالية، الناس لابسة وشوش وراها مستخبية. انا اول مرة اكون انا من سنين، انا عندي ماضي وعندها ومش مكسوفين. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا وشعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وديكي مرفوعة في الهوا وشعرك بيطير. بحبها حب الناس بطلوا يصدقوا، جبت لها قلب وقسمنا اتنين، كتبنا اسامينا وعملنا تاتو زي الافلام، هربنا سوا ومش راجعين. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وايديكي مرفوعة في الهوا شعرك بيطير. معاكي بنسى انا مين، بحس ان انا جيمس دين، عربية كابريو لموديل 60 وايديكي مرفوعة في الهوا شعرك بيطير.